أكبر. يا دكتور وأوحينا برضو يا دكتور النبي سيادتك يعني عاوزين نسمع أول مرة في القصية. وأوحينا الله اكبر وفيه تاني برضه الله اكبر الله اكبر يا دكتور. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم الله أكبر. ووحينا يا دكتور ووحينا عشان خاطر ربنا ووحينا وأوحينا الله يا دكتور يا نعم الطبيب. فإذا خفت عليك فألقيه في الله يا دكتور الله اكبر. فلم تتفضلوا الله. ايوه يا عمي، ايوه يا عمي، عاوزين نسمع. فلتقطعوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الله، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. حلو يا حلو. عظيمة مولانا. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. ايوه يا دكتور. وقال لأختي قصي. عيني. ايوه يا دكتور. وقال لأختي قصي فتمر به Oh! أكبر. جميل والله. يا دكتور برضو وقالت برضو في تانا بقى، انا سامع تانا وكتاب ربنا عارف انا كل حاجة. ايوه خليك دكتور عشان خاطر ربنا يعني. أيوة. متعنا. وحرمنا عليه يا راجل يا بطل يا بطل. وقالت لأخته قصي. وقالت لأخته قصي فبشرت به حلو يا بطل يا حلو يا دكتور. الله اكبر. وقالت لأختك قصيه. ايوه يا عمي ايوه يا عمي الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. لا صراحه انت لا دي مخلص خالص معانا بجد. انت النهارده مخلص اختب ربنا. مخلص طوال والله. ده احسن من المصحف احسن من الاذاعه. وحرمنا يا عم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال هل أدلكم على خاطر ربنا برضو حربنا عجي خاطر ربنا ارجوك عجي خاطر ربنا. الله اكبر. وحرمنا عليك المراضع. يا حلو. وحرمنا عليك المراضع. الله يا بطل القرآن يا عم الشيخ عم الدكتور. الله أكبر. الله يا معجزة. الله يا معجزة. فردتنا إلى يا أمه كي تقرى عينها ولا تحزن ولسانا. الله. الله يا حلو يا جميل. شاف يا دكتور؟ يا دكتور القرآن معجزة والمعجزة فيك انت. هذا انت قرآن معجزة وانت المعجزة. الله أكبر. الله أكبر يا دكتور. اصبر عني والله ما حدش يقول لي حاجة أبدا. الله أكبر.

عظيم، كويس خالص. قال رب إني ظلمت نفسي. يا عمي الله اكبر يا دكتور، الله عليك. قال رب بما No. بطل يا بطل. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يا سلام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى وجاء عليك. فاخرج إني لك من الناصحين. أيوة يا عم. وجاء يا عم. وجاء يا خال. وجاء خرج يا دكتور. فخرج منها إبن يتوقف قال رب نجني من القوم الظالمين. يا حلو يا حلو. Thank you. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه ولما ورد ماء وعجز من دونه امرأتين تذكرهما. ايوه يا عم. قال ما خطبهما؟ ولما ورد برضه يا دكتور ولما ورد يا ماء في نظام تاني يعني انا طبعا اعرفه قبل كده منك سمعته في الاذاعه ولما ورد ولما ورد ماء أبي وجد عليه أمة يا دكتور برضو ونبقى مرة تاني حتربنا والمصحف اللي تحافظه ده صراحة حاجة يعني والله ولا العقول ولما وجهت الله Huh? الله عليك، الله يديك الصحة ويكرمك. فسقي لهما ثم تولي إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير بطل القرآن يا عم الشيخ الدكتور. أقول تاني. فجئته إحداهما تمشي على الله يديك الصحة ويكرمك. الله يكرمك. فلما يعني عمي نجوت من القوم الظالمين